اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في تفسير كتاب الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ف تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما نحمد الله تعالى أن يسر لنا أن وصلنا إلى تفسير السورة الأخيرة من هذا الجزء قد سمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فات وأن ينفعنا بما سيأتي إن شاء الله. قول الإنسان علي الحرام، هل هذا يعتبر يمين أم لا يعتبر يمينا؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان، وخاصة لو قال لزوجته علي الحرام. ذكر القرطبي في تفسير 18 قولا في هل يعتبر طلاق أم يعتبر ظهار أم يعتبر إيلاء للمرأة أم نحو ذلك، يعني ما هو التخريج لها. والصحيح والله تعالى أعلم ما ذكره ابن عباس لما سئل قيل له علي الحرام هل هي يمين أم ليست يمين، فقال ابن عباس نعم إذا قال علي الحرام فهي يمين يكفرها، ثم قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وذلك أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم إيش تحلة أيمانكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والله، قال يعني حرام علي أن أفعل كذا، وسماها الله تعالى يمينا. إذن كلمة علي الحرام يمين، وتعتبر من ألفاظ اليمين، ويلزمه ما يلزم من حلف باليمين، يلزمه الكفارة المعروفة. وذكر بعض العلم أن قوله علي الحرام ليس يمينا، ولما أورد عليهم الآية وأن الله تعالى قال لما تحرم ما حل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قالوا لا، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حرام علي ثم قال والله، فقالوا إنه حرم ثم حلف، وذلك ليجعلوها يمينا. والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أنه حلف، إنما كلمة علي الحرام فقط هذه تعتبر يمين مباشرة، ويلزم الشخص عليها كفارة، إلا إذا نوى بقوله علي الحرام إذا نوى طلاق زوجته. بعض الناس ربما قال علي الحرام وهو ينوي طلاق زوجته، هذا يقع طلاق بحسب نيته، أما إذا لم ينوي كما يقع عند أكثر الناس اليوم، وربما أيضا نعتبرها عند أكثر الناس يمين لغو، مثل ما يقول بعض الناس مثلا والله أن تشرب شاي، والله أن تشرب قهوة، والله أن تقلط ونحو ذلك، في الغالب أنه لا يقصد يمينا، إنما جرى على لسانه، بدل ما يقول لك مثلا لازم تشرب قهوة أو شاي يقول لك والله، وهو لا يستشعر أنني أحلف، فهذه تعتبر لغو في يعني أكثر مشايخنا يفتون بأنها لغو، إلا إذا نوى أنه يعني أنها يمين منعقدة، وبالتالي يلحق بها كلمة علي الحرام إذا لم ينوي بها اليمين. المسألة الثالثة قول الله تعالى تبتغي مرضات أزواجك، معنى هذه الآية أي تبتغي بهذا اليمين مرضات أزواجك، يعني أنت لما أردت أن ترضي عائشة وحفصة أقسمت بهذه اليمين لأجل أن ترضي هاتين المرأتين. طبعا الإنسان إذا احتاج إلى إرضاء زوجته هل يجوز له أن يحلف لها أم لا يجوز، وما هي الأساليب التي يمكن أن يرضيها من غير ما يحلف؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لنا تخريجين أو مخرجين لأجل حل المشكلات بين الزوجين. الأول الذي يلجأ إليه هو التورية، بحيث أنها مثلا لو كانت زوجته مثلا قالت له: هل ذهبت مثلا إلى بيتي فلان فرضا يعني، فقال: لا ما ذهبت إليه، وهو يعني ما ذهبت إليه بالأمس وإنما ذهب إليه اليوم مثلا، كما قال الإمام أحمد لما كان جالسا في المجلس ومعهم المروزي، فدخل رجل من عند السلطان وسأل قال: أفيكم المروزي؟ أين المروزي؟ فالإمام أحمد بسط يده وقال: وما يفعل المروزي ها هنا؟ وما يأتي بالمروزي ها هنا؟ لا، المروزي ليس ها هنا، اذهب. والإمام أحمد يشير إلى يده، المروزي ما هو جالس على يدي، بينما المروزي جالس جنبه يعني في الحلقة نفسها، لكنه خشي عليه من السلطان فخرج هذا التخريج عنه. فمثل هذه الأساليب في التورية هي المخرج الأول، حيث أنه يقول: لا والله ما ذهبت إليه، وهو يقصد: ما ذهبت إليه بالأمس أو نحو ذلك. هل أعطيت فلانا مالا؟ فقال: لا والله ما أعطيته ريال واحد، وهو يقصد ما أعطيته ريال، لكن أعطاه مثلا 100 ريال أو 100 ريال أو نحو ذلك. هذا تخريج. التخريج الثاني إذا اضطر إلى الكذب لإرضائها، مثلا بينه وبين زوجته مشكلة فاضطر أن يكذب لإرضائها مثلا، يعني لا داعي لذكر الأمثلة، فالأمثلة كثيرة جدا في علاقته بأهله، علاقته بأصدقائه، عنده مال معين وأرادت أن يعطيه منها، أن يعطيها منه، وهو غير مقتنع أنه يعطيها من هذا المال، فقال: لا المال أنا عامل جمعية مع زملائي من 5000 وراح ما بقى معي إلا 500 ريال، يعني بالكاد تكفينا إلى آخر الشهر مثلا، وهو ما عنده جمعية مثلا أو نحو ذلك. ففي هذا الحال يعني يجوز له أن يكذب لإرضائها. أما الذي دائما يكذب بحديثه معها وسواليفه ويألف قصص ويزيد، فهذا لا، هذا من الكذب العام، إنما المقصود للإصلاح بين الزوجين. وجاء في بعض الروايات كذب المرأة على زوجها أيضا، حتى ما يفرح الواحد ويقول: والله زين إذا من اليوم رايح أنا أخذ راحتي معها. حتى هي قال بعض العلم إذا كان سيؤدي إلى مشكلة بينه وبينها فكذبت عليه لأجل إرضائه بشيء معين، وخافت أن يعمل مشكلة كبيرة ونحو ذلك، فهذا لا بأس إذا كان ما يؤدي إلى مفاسد أخرى تتبع ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس تعاملا مع نسائه، انظر، مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم يعني رئيسا على قومه، سيدا بينهم، نبيا، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ولهن الشرف في أن يتزوجهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لما قالت عائشة أو حفصة لني أجد فيك ريح مغافير، أو لما قالت حفصة يعني تواقع ماريا في بيتي، ما قال عاجبك ولا تفضل عند أهلك، لا، راعاها وتلطف معها وحاول يرضيها: أيرضيك ألا أصيبها مرة أخرى؟ هي حرام علي. لاحظ في عدم حديته عليه الصلاة والسلام في التعامل مع نسائه، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وفعلا صدق عليه الصلاة والسلام، هو خيرنا لأهله. ولما دخل يوما على عائشة صلى الله عليه وسلم وكان قد يعني اشتدت عليه الحمى، دخل فإذا عائشة قد عصبت رأسها وهي تقول: ورأسه، فسألها صلى الله عليه وآله وسلم: ما بالك؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، يعني أتعبتني. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما تأكل النار الحطب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مصبرا لعائشة ومتلطفا معها يمازحها وهو مريض، قال: يا عائشة، وما يضرك لو مت قبلي؟ فكنت أنا أغسلك وأكفنك وأصلي عليك وأدفنك، فمن مثلك؟ يعني رسول يغسلها ويكفنها ويصلي عليها، من وجدها غيرك يا عائشة؟ فعائشة بدل ما تقول يعني أشكرك ويعني وهذا فضل من الله تعالى ميزني به، لا، قالت: تغسلني وتكفني وتصلي علي وتدفني، أما والله لتبيتن تلك الليلة عروسا ببعض نسائك في بيتي، والله ترقد مع حرمة من حريمك على فراشي ذاك الليل وتنساني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها: بالله هذا رد تردينه، هذا جواب تجاوبينه، الخطأ علي أنا اللي أتلطف، لا لا لا، ما قال هذا، لأنه خيرنا لأهله. سكت صلى الله عليه وسلم وقال: ضعوا لي فراشا، وذلك أنه قد اشتدت به الحمى. فالمقصود أن قول الله تعالى تبتغي مرضات أزواجك لا يعني ضعفه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع نسائه، لكن فرد العضلات والقوة ما هي على الحريم، على الرجال. فكون الإنسان يقول خلك صارم مع امرأتك، خلك شديد دق خشمها، لا، إذا تريد أن تكون صارم وتدق خشم روح لأبو شنبات مثلك للرجال. أما كون الإنسان، وأنا لاحظت على عدد من الناس، يعني يستضعف المرأة ويستضعف أخواته وربما استضعف أمه وزوجته، وبدأ يعني يفرض عليها أشياء ويصرخ، ولو أردته أمام الرجال يفعل ذلك لما استطاع، كما قال: أسد علي وفي الحروب نعامة، ورقاء تجفل من صفير الصافري. وتجد أن إذا كان مع رجال مثله لم يستطع أن يثبت شخصيته، بينما مع امرأته ربما يعني أساء إليها بأنواع الإساءة. لذلك اشتهر عند العرب أنهم يقولون عن النساء، يقولون: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وذكر أن علي رضي الله تعالى عنه كان في بعض المعارك، فكانت امرأة، فكان يعني شخص ملثم ويقاتل، فقتل كم واحد، فأقبل علي رضي الله تعالى عنه فرفع السيف على هذا الملثم، فكشف اللثام عن وجهه فإذا هي امرأة، فأكرم سيفه أن يقتلها وذهب. وذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كان يعلم من فعل العرب أنه ليس من الشجاعة أنك تضرب المرأة، أنك تقتل المرأة. الله تعالى خلقك في العادة أقوى منها، في العادة الرجل في بنيته وقوته وطوله ونحو ذلك وأقوى من المرأة يعني عادة، إلا ما ندر يعني. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم في تلطفه مع نسائه لا يعني أنه ضعيف في التعامل معهن. لما يحلف وخلاص ما آكل، أيرضيك نحرم علي ماريه، لا يقع في قلبك تقول: طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم لهالدرجة يعني؟ لا، ليس لهالدرجة. كان العرب يأتون يعرضون عليه نساءهم ليتزوج، وكان صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبيت كل ليلة ببكر لفعل عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يريد أن يتعامل مع نساء بهذه الحدية. فينبغي أن نأخذ هذا درسا حقيقة في التعامل بيننا وبين زوجاتنا. ثم قال الله تعالى، طبعا الأنبياء بالمناسبة في قول الله تعالى: والله غفور رحيم، الأنبياء اختلف أهل العلم فيهم هل هم معصومون من الذنوب أم غير معصومين من الذنوب، وهل هم معصومون من الخطأ أم غير معصومين من الخطأ. لأن قول الله تعالى غفور رحيم يقتضي إن في خطأ وقع فاحتاج إلى مغفرة أن يغفر الله له. يعني لو ختم الله تعالى الآية والله عليم حكيم، يعني يمكن لا يتبادر إلى أذهاننا أنه خطأ يغفر، لكن قول الله تعالى والله غفور رحيم يدل أنه خطأ احتاج إلى مغفرة. الأنبياء عموما قد يقع منهم أخطاء دنيوية بحتة، أخطاء دنيوية، يعني مثلا هم بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل: لو لم تؤبروه، نحو ذلك. بشر، من الطبيعي أن يقع منه مثل هذا الخطأ لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر، فأيما رجل سببته أو شتمته أو ضربته فأسأل الله أن يجعل له حسنات ومغفراه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فوقوع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الناس هذا طبيعي، يدل على بشريته. وإن كان لو أردت أن تضرب أمثلة على أخطاء بشرية وقعت منه صلى الله عليه وآله وسلم لن تجد إلا ربما مثال تأبير النخل، ومثال أو مثالين لما يعني أعرض عن ابن أم مكتوم والذي نزلت فيه الآيات عبس وتولى، مع أنه صلى الله عليه وسلم فعلها اجتهادا. يعني هؤلاء أقوام قد يذهبون بين يدي، وأنت يا ابن أم مكتوم يعني من أصحابي، ممكن أي وقت أجاوب أسئلتك، ومع ذلك رب العالمين أنزل فيه هذه الآيات. فالأخطاء البشرية قد تقع من الأنبياء. الأمر الثاني صغائر الذنوب اختلف أهل، أما الكبائر فأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء من كبائر الذنوب، هذا بالإجماع، واختلفوا في صغائر الذنوب، مثلا أن نبيا يعني وقعت منه صغيرة من الصغائر. وإن كنت أنا يعني أحاول أن أستحضر مثالا على صغيرة مثلا رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقع في نفسي أي مثال عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر بعض العلم أنهم معصومون من الصغائر والكبائر، والذي أجمعوا عليه عصمته من الكبائر، واختلفوا في الصغائر هل هم معصومون منها أم لا، ولهم في ذلك أقوال طويلة. أما عصمة الأنبياء فيما يبلغون عن ربهم عز وجل، فيما يبلغون عن ربهم عز وجل، فأجمعت الأمة عليها. فلا يقول قائل طيب كيف، طيب ما دام يقعون في أخطاء ممكن يبلغ الآية خطأ، عزيز حكيم يجعلها عليم حكيم، اقطعوا أيديهما، ممكن تكون اقطعوا أرجلهما، وقال اقطعوا أيديهما. لا، الله سبحانه وتعالى يوحي إلى أنبيائه ويقول ثم إن علينا بيانه، ويعني عصمهم الله تعالى فيما يبلغونه، وأجمعت الأمة كلها عموما على أن ما يبلغه الأنبياء أنه لا يقع فيه تغيير ولا تبديل. قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة الأيمان أصلها تحللت الأيمان، يعني أصل الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مثل مثلا توصية وتسمية، لكنها خففت من تحلة إلى تحلة أيمانكم، يعني أدخلت اللامان إحداهما في الأخرى. كفارة اليمين تقدمت في سورة المائدة، وهي على المراتب الثلاث، أن الإنسان إذا وقعت منه يمين منعقدة ثم لم يوفي بها احتاج إلى أن يكفر عنها، وأول هذه الكفارات إطعام 10 مساكين أو كسوة، أول شيء عتق رقبة ثم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. إذا كان الإنسان هذه في المرتبة الأولى، عتق الرقبة والإطعام، الأمر الثالث هو إذا لم يستطع أن يعتق ولم يستطع أن يطعم فصيام 3 أيام. اشتهر عند بعض الناس أن الكفارة اليمين مباشرة هو الصيام، وهذا خطأ، بل الأصل إطعام 10 مساكين، وهي لا تكلف يعني كثيرا، أي شيء يحصل به طعام، يعني لو جئت إلى مسكين فرضا واشتريت له مثلا خبزا ولبنا وتمر وأعطيته إياه حتى لو ما كلفك إلا 3 ريال، هذا إطعام. المقصود أن يحصل له الإطعام الذي يملأ بطنه. وقال بعض العلم لا، بل الإطعام الأصل أن يطعمه ليوم كامل، هو قول الحنفية، أن يطعمه ليوم كامل، بمعنى يعطيه غدا وعشاء، لأن الله تعالى ما ذكر وجبة واحدة، قال طعام، والطعام يطلق على طعام يوم كامل، وهذا ليس يعني راجحا. الراجح والله تعالى أعلم أنه طعام لوجبة واحدة، يعطيه حق الغداء أو حق العشاء ويكون طعاما، لا يعطيه مالا، لأن الآية نصت على طعام، فلا بد أن يعطيه طعاما، أن يشتري له طعاما ونعطيه إياه، وسواء طبخه له أو لم يطبخه. يعني لو إنسان جاء مثلا بكيس رز مثلا فيه 10 كيلو ودجاجتين أو 3، وطرق الباب على أحد الفقراء وأعطاها لهم وهم يطبخون لأنفسهم، جاز. ولو أعطى فقيرا واحدا ما يكفي 10، جاز. يعني ليس شرطا أنك لأجل تطعم 10 مساكين أن يكون 10 مساكين مختلفين، لا، ممكن تعطي شخصا واحدا ما يكفيه ل10 أيام وتعتبر كفارة، وممكن تعطي 10 أشخاص في يوم واحد إن شئت، وممكن تطعم اليوم 3 وغدا 3 وبعد 3، الأمر سهل يعني في مثل ذلك. واشترطوا في هذه الكفارة أن يكون هذا المسكين مسلما. وبالمناسبة القاعدة تقول إن الكفارات الواجبة لا تصرف إلا إلى المسلمين، كفارة اليمين، كفارة إطعام 60 مسكينا لكفارة الظهار، كفارة الإطعام في الوطأ في رمضان ونحو ذلك. الكفارات الإطعام الواجبة يشترط في المسكين الذي يطعم أن يكون مسلما، أما في الصدقات العامة يجوز أن يكون غير مسلم. يعني مثلا لو بقي عندكم طعام، أو لو أنت رأيت لك مجموعة مثلا عمال فقراء أو نحو ذلك وأردت أنك تطعمهم، جائز تطعمهم إذا لم تكن كفارة واجبة. إذا كانت واجبة كفارة يمين لابد تسأل، تقول ما اسمك ما اسمك، لتأكد أنهم مسلمون. أما إذا كان صدقة عامة فيجوز لغير المسلم. والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ماذا تفعلون، تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا كان غير محارب لنا يجوز، أما إذا كان محاربا لنا فلا يجوز. ثم قال الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. من هي المرأة التي أسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث إليها، وبماذا أسر إليها صلى الله عليه وآله وسلم؟ قيل إنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى عائشة أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، فتكون هذه الآية هي موضوع آخر تماماً غير الموضوع الأول. يعني الموضوع الأول للآيات تحريم العسل على نفسه، ثم انتهى الموضوع تماماً وانتقلت الآيات إلى موضوع ثاني، قصة أخرى ما لها علاقة بالقصة الأولى. وقال بعض العلم: لا، بل لا يزال الكلام عن موضوع العسل وعن المشكلة التي وقعت بين حفصة وعائشة وزينب، وسأذكر لكم التفسير على الجانبين، على افتراض أنه هذا وافتراض أنه هذا. عموماً قول الله تعالى: وإذ أسر النبي، يعني واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. المرأة التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها عائشة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر إلى عائشة أن أبا بكر هو الخليفة من بعده، ونبأت به يعني تحدثت به، لم تستطع أن تمسك الخبر عندها. وقيل إنه أسر إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، والحديث الذي أسره إليها هو تحريمه لمارية على نفسه، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم لما يعني وقع في نفس حفصة كيف يعني تصيب من مارية وفي بيتي ويعني أنا أغار ونحو ذلك، فأسر إليها صلى الله عليه وآله وسلم أنه خلاص لن يعني لن يقرب مارية، وقال: لا تخبري أحدا، لكنها أخبرت غيره يعني، و ذكرت هذا الكلام لغيرها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانه هو الكلام عن العسل، أنه صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة وحفصة: نجد فيك ريح مغافير، قال: خلاص أنا حرام علي أن آكل عسلا عند زينب بعد اليوم أبدا، وقال: لا تخبر أحدا بهذا، حرصا على ألا تجد زينب في نفسها وألا تغضب ويقع في قلبها كيف يعني ما يأكل عندي مرة ثانية. ومع ذلك تحدثت به حفصة وعائشة فعاتبهم الله تعالى بهذا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إما إلى حفصة وإما إلى عائشة وإما إلى الاثنتين، فإن قلنا إلى عائشة يكون خلافة أبي بكر، إن قلنا إلى حفصة يكون موضوع مارية، وإن قلنا إلى الاثنتين يكون موضوع إيش؟ العسل. فلما نبأت به، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس 24 ساعة مع نساء يسمع ماذا تقول كل واحدة للثانية، ما يدري، فأظهره الله عليه، أطلعه الله تعالى عليه، رب العالمين أخبره بما وقع وحصل. فلما نبأت به وأظهره الله عليه جاء عندها قال: تعالي يا حفصة أو تعالي يا عائشة، ولم يخبرها صلى الله عليه وسلم بنص الكلام الذي تكلمت به هي مع غيرها. إذا كانت هي ذكرت مثلا لسودة، ذكرت لأم سلمة، ذكرت لنساء النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات مثلا 20 كلمة أو 20 معلومة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها 3-4 معلومات بس، معاتبة لها، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهكذا الكريم في فعله لا يعاتب على كل شيء. أنت لما يكون عندك ملاحظات على إنسان والمقصود تنبيهه، يعني مثلا زوجتك قلت لها: أنت يا فلانة عصبية في التعامل، قالت: ليش؟ لست عصبية. قلت لها: أنت عصبية، قالت: لا لا لست عصبية، بالعكس عادي. تقول: طيب أنا أعطيك مثال، ذاك اليوم لما واحد من أولادك أراد أنه يحمل الكأس وانكسر على الأرض، جئت وضربتيه ضربتيه حتى وقع على الأرض وانجرح وجهه من الزجاج، صح؟ سكتت أقرت أنها عصبية. لا تقول أنت: وعندي 25 مثال بعد باقي، المثال الثاني لما كذا، والمثال الثالث. لا، يقولون إن الكريم إذا عاتب عاتب برفق، وعرف بعضه وأعرض عن بعض، ما هو أنت لا تنشر الغسيل كله للثاني، المقصود إصلاحه بأشياء قليلة ويسيرة وإشارات عامة. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم لأنه كريم، فجاء وقال: تعالي يا حفصة أو تعالي يا عائشة، أنا ما قلت لك لا تخبري أحدا، أنت قد أخبرتي وقلتي كذا وكذا وكذا، وسكت عن الباقي حتى ما يسبب لها الإحراج الشديد، وتعرف أن غسيلها كله منشور عنده وأنها كشفت عنده في كل شيء، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وكذلك حقيقة عند نصيحة الآخرين عموما، يعني حتى عند نصيحة طلابك، عند مدير ينصح من تحته، من غير المناسب أنك تذكر الملاحظات كلها دفعة واحدة، لا، إلا إذا لم يقر وأنكر تقول لا أنا عندي أدلة كثيرة. أما إذا أقر منذ البداية وذكرت له مثالا أو مثالين فهو بنفسه سيقيس بقية الأمثلة على ما ذكر. قول الله تعالى: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ استغربت، قالت يعني أنت جبت كلامي بهالدقة؟ طيب يمكن أم سلمة خبرتك؟ لأني أنا قلت الكلام لأم سلمة؟ لا والله، يمكن سودة هي اللي خبرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل سد الموضوع ولأجل ما يحصل مشكلة بين حفصة وأم سلمة جديدة، ولا مشكلة بين عائشة وسودة، قال نبأني الله اللي نباني. ترى أم سلمة ما قالت لي شيء، ولا زينب قالت لي شيئا، ولا سودة تكلمت بشيء أبد، نبأني العليم الخبير. هذا العلم جاني من السماء، من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نبأها به يعني أخبرها بما أفشت من السر. ولا شك أن يعني إفشاء السر للآخرين يعني هو خلق غير مستحب، أن الإنسان يستودع أسرار الناس ثم يكشفه إلى غيره، بلا شك أن هذا من يعني أسوأ الأخلاق التي يعني ربما أسقطت أيضا ثقة الناس في هذا الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل به. فإفشاء السر هو في الحقيقة من يعني أسوأ الأخلاق التي قد يعني تقع من بعض الناس، سواء من الزوجة التي تفشي أسرار بيتها أو أسرار زوجها، أو أحيانا من الزوج أيضا الذي يفشي أسرار زوجته، أو الذي يكون عندهم أسرار في العمل أو نحو ذلك فيبدأ يفشيها إلى الآخرين، أو الذي يستودعه الناس أسرارا. يأتي لك إنسان ويقول لك والله يا أخي احنا حصل عندنا مشكلة، فتقول ما هي المشكلة؟ قال والله ودي أخذ رأيك فيها جزاك الله خير. فتقول ما هي؟ قال والله أنا اكتشفت أن أختي بالأمس يعني تكلم شابا وخرجت معه مرارا، وأظنه أصاب منها وصورها على أحوال معينة، فما رأيك ماذا أفعل؟ فسواء أشرت عليه بالرأي أو لم تشر، انتبه من أن إذا جلست مع غيرك حتى لو مع زوجتك ولا مع أمك ولا مع إخوانك، أنك تبدأ تقول سبحان الله جاءني فلان أمس وهو متأثر وذكر لي كذا وكذا، وتذكر القصة، انتبه أن تفعل مثل ذلك، فإنه أحيانا حتى لو لم تذكر الاسم ربما أحيانا الناس يركبون بعضا على بعض، فأنت قد تذكر لهم القصة من غير اسم وتقول واحد من أصحابي، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين يسمعونهم مثلا أن فلانة في البيت الفلاني حصل لها مشكلة، لكن ما هي المشكلة ما يدرون، فيقيسون فلانة في البيت صار لها مشكلة وفلان هذا هو صاحب فلان، إذن هي صاحبة القصة التي جاءت إلينا. فكون الإنسان يا جماعة يمسك لسانه عن إفشاء الأسرار الآخرين، لذلك اشتهر عن العرب أنهم كانوا يقولون كل سر جاوز الاثنين شاع. ومن اللطائف أن بعض الظرفاء سئل، قيل له من الاثنان؟ كل سر جاوز الاثنين شاع، من الاثنان؟ فأشار إلى شفتيه قال هذه وهذه، أي سر يطلع منها لا تمسك، لا اعرف أن غيرك قد يعني يفشي، كما قال الأول يقول إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا أنت نفسك ما قدرت تمسك سرك واضطريت أنك تحدث به، فلا تطالب الثاني الذي حدثته بهذا السر أن يمسكه هو أيضا. وذلك يا جماعة ترى لأن حكاية الأشياء الغريبة فيها لذة عند الإنسان، فإذا سمع منك سرا معينا أو فكونه يحكيه لغيره فيه نوع من اللذة والتصدر، وأني عندي شيء أنتم ما تعرفونه، أنا عندي لكم مفاجأة، سأذكر لكم خبرا أول مرة تسمعونه، ونحو هذه الأشياء ففيها لذة، وربما أقبل الناس يستمعون إليك. فكون الإنسان يمسك أسراره جميعا بقدر المستطاع هذا هو الأولى. لذلك عاتب الله تعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما أفشت مثل ذلك. ثم قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله، يا عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فقد صغت قلوبكما. صغت يعني مالت أو زاغت أو أثمت، يعني توبة إلى الله لأن قلوبكما وقعت في معصية. فقد صغت قلوبكما. قال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. في هذه الآيات ذكر بعض العلم أن فيها تقديما وتأخيرا، سيأتي معنا إن شاء الله بيانه، لكن خلينا نمر على بعض المعاني السريعة في البداية. قول الله تعالى إن تتوب إلى الله، الخطاب كما هو معروف لعائشة وحفصة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهما. وقول الله تعالى فقد صغت قلوبكما، أي مالت عن الحق، أثمت، زاغت عن الحق، فهو يبين يقول نحن نأمركم بالتوبة لأنكما وقعتما في شيء. طيب يا جماعة، هم أعني عائشة وحفصة رضي الله عنهما ما عصتا بالقلب، إنما عصتا باللسان، فهي تكلمت بشيء فعوتبت على ما تكلمت به. فنقول صحيح، لكن إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك تجد أن بعض الناس إذا كان يشرب خمرا أو يقع في فواحش تصفه فتقول أعوذ بالله هذا قلبه فاسد. لماذا لا تقول مثلا فمه فاسد لأنه يشرب خمر، أو لسانه فاسد لأنه يسب ويلعن، أو يده فاسدة لأنه يسرق؟ لا، تقول قلبه فاسد لأن هذا القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح من بعده. فقال الله تعالى فقد صغت قلوبكما، بداية المشكلة من داخل القلب ثم ظهر أثرها على الجوارح. قول الله تعالى قلوبكما، ولم يقل قلباكما، مع أنه قال إن تتوبا إلى الله فقد، لماذا لم يقل فقد صغى قلباكما، يعني فقد أثم قلباكما، فقد زاغ قلباكما؟ لماذا قال تتوبا وقال قلوبكما؟ العرب كانوا يطلقون أقل الجمع على الاثنين، أقل الجمع اثنان، لذلك حتى في صلاة الجماعة أقلها اثنان. فيقولون مثلا العرب يقولون للاثنين اذهبوا كلوا ارجعوا افعلوا، وقد يقولون للاثنين افعلا وكلا وارجعا إلى غير ذلك. وقيل إن العرب أيضا تستثقل جمع الاثنين، تستثقل يعني قلوبكما رسالتكما ونحو ذلك، فكانوا يقولون رسالتكم قلوبكم ويكون أسهل، هذان تخريجان. وقد جاء في آيات أخرى أيضا نسبة الاثنين إلى الجمع، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، ما قال يداهما، لا قال أيديهما، مع أن الذي سيقطع هما يدان، يد السارق ويد السارقة، لكن الله تعالى قال أيدي، وذلك لجواز إطلاق الجمع على الاثنين الذي هو أقله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ربنا عز وجل ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ونجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.